أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله. قل الحمد لله. سلام على عبادي الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله يا سلام على عبادي الذين اصطفى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض. وأنزل لكم من السماء ماء حدائق لا تبهج. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. أإله مع الله. أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله أمن خلق السماوات والأرض وأن لكم من السماء إماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله إله مع الله بل هم قوم يعدلون وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أإله مع الله فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَوَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَاءَ رحمة يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته Thank you.

والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان ويوم ننفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وكل آتوا داخرين وكل آتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة يتمر مر التحاب ويتمر مر التحاب وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة يتمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله